سيف الله يا خالد يا ابن الوليد يا نصرا من عند المجد رب المجيد يا سيف الله يا خالد يا ابن الوليد يا نصرا من عند المجد رب المجيد يا سيف الله يا سيف الله يا سيف الله يا خالد يا ابن الوليد يا سيف الله يا خالد يا ابن الوليد يا نصرا من عند المجد رب المجيد يا سيف الله يا سيف الله يا سيف الله يا خالد يا ابن الوليد شاءوا أن يرموك أن يرموك الروم في اليرموك في اليرموك أن يرموك أن يرموك الروم في اليرموك في اليرموك فلوا وما فلوا فلوا وما فلوا فلوا وما فلوا فلوا وما فلوا زيدت يمينك يا شديد من بأس بارين الرشيد زيدت يمينك يا شديد من بأس بارين الرشيد من بأس بارين بارين الرشيد يا سيف الله يا خالد يا ابن الوليد يا نصرا من عند المجد رب المجيد يا سيف الله يا سيف الله يا سيف الله يا خالد يا ابن الوليد في الأيام في الأيام لله والإسلام والإسلام جاهدت في الأيام في الأيام لله والإسلام والإسلام يا غازي من الله يا غازي من الله يا غازي من الله يا غازي من الله في الحق زنديد عنيد يا قائد الفتح الجديد يا قائدا للفتح الجديد يا سيف الله يا خالد يا ابن الوليد يا نصرا من عند المجد رب المجيد يا سيف الله يا سيف الله يا سيف الله يا خالد يا ابن الوليد سماك سيف الله سيف الله أحمد رسول الله رسول الله سماك سيف الله سيف الله أحمد رسول الله رسول الله خالد يا عبد الله خالد يا عبد الله خالد يا عبد الله خالد يا عبد الله بشرت بالأجر السعيد بشرت بالأجر السعيد من ربك الحق الشهيد من ربك الحق الشهيد يا سيف الله يا خالد يا ابن الوليد يا نصرا من عند المجد رب المجيد يا سيف الله يا خالد يا ابن الوليد يا نصرا من عند المجد رب المجيد يا سيف الله يا سيف الله يا سيف الله يا خالد يا ابن الوليد